جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اي والله انا من الفجر اليوم ما جلست. كلنا ذاك الرجل. الحمد لله. الحمد لله نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ما شاء الله. خلنا مع الخلاص. الله يجزينا الخلاص. بل فاحتل على الخلاص تحيلة ابن العاصي. ما شاء الله. أسئلة الآن. الله يعين. كيف الإخوان جميعا؟ لعلكم بخير إن شاء الله. تكملون شيخ.